أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشرف عيسى أقدم لكم هذه القراءة، ذلكم العلم القرآني ممدوح إبراهيم عام. بسم الله الرحمن Oh. Yeah. Oh, Oh, نصر